بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالمناسبة أيها الإخوة، درس الثلاثاء، فجر الثلاثاء إن شاء الله سوف يكون هذا الأسبوع بداية قراءة وتعليق في كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من تعليقنا على كتاب القواعد لابن اللحام وهو مجلدان. نقرأ في تعليق على كتاب الروض المربع. كنا قد توقفنا عند قول المؤلف: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة. هذا المذهب عند الحنابلة، أن تكون الخطبة بعد الصلاة كخطبة الجمعة، وهي خطبتان: خطبة أولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، وجعلوا حكمها كحكم صلاة الجمعة. والقول في هذا، يعني الدليل على هذا، ما رواه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة، أنه قال: من السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. والحديث رواه الإمام الشافعي وغيره. والقول الثاني في المسألة أن للإمام أن يخطب خطبة واحدة، أن للإمام أن يخطب خطبة واحدة، واستدل على ذلك بما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء، فقالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان متكئا على بلال كما ذكر جابر، فإنه وعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم تقدم فمضى فأتى النساء، وليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم قام فخطب الثانية، إلا أن يكون إلا أن تكون خطبته للنساء هي الخطبة الثانية. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر النساء ابتداء، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء ابتداء دون ثناء ولا حمد في ابتدائه، فلما وصل إلى النساء قال: يا معشر النساء تصدقن عليكم السلام ولو من حريكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث. وهذا القول قوي، ومما يؤيده من الآثار ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ميسرة بن أبي جميلة، من حديث ميسرة ابن أبي جميلة قال: شهدت مع علي ابن أبي طالب العيد، فلما صلى خطب على راحلته، قال: وكان عثمان يفعله، خطب على راحلته وكان عثمان يفعله. وجه الدلالة أن الذي يخطب على راحلة ليس مثل خطبة الجمعة يقوم ثم يجلس ثم يقوم، خاصة أن الحنابلة يقولون استحب القيام والجلوس بينهما، ليس كذلك؟ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في ذلك خطبتين بأن أثنى على الله في الخطبة الثانية. ولهذا فإن القول بأن الخطبة يمكن أن تكون خطبة واحدة ليس ببعيد، وحيث أن ظاهر النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة وفعل السلف خطبتين كما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فدل ذلك على جواز الأمرين، والله أعلم، فدل ذلك على جواز الأمرين والله أعلم. والحنابلة يقولون هذه الخطبة كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام، يعني أنه واجب الاستماع، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، والقول الثاني في المسألة أن وجود الخطبة هو الواجب، وأما استماعها فعلى قولين، فعلى أمرين: من جلس فيجب أن يستمع، ويجوز للإنسان أن ينصرف، ويجوز للإنسان أن ينصرف لقوله صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن يستمع ومن شاء أن يخرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم جوز للناس أن يخرجوا بعد الصلاة، فلو كانت هاتان الخطبتان كخطبتي الجمعة لما جاز للناس أن ينصرفوا، أليس كذلك؟ فلو كانت هاتان الخطبتان كخطبتي الجمعة لما جاز للإنسان أن ينصرفوا، فدل ذلك على أن استماعهما ليس كاستماع خطبتي الجمعة، إلا أن جلوس الإنسان للاستماع واجب، حيث أن حركته أو كلامه والإمام يخطب لا معنى له، لأنه سوف يؤذي الحاضرين. وعلى هذا فإننا نقول والله أعلم أن الجلوس لها يجب الاستماع ويجوز الخروج عنها، فدل ذلك على أنها ليست كالجمعة والله أعلم. قال المؤلف: لا، الراجح لا، لكن يجب الإنصات فقط، هذا هو الواجب. فالواجب ماذا؟ الإنصات، لأنه لا معنى أن يقال يجب على الإمام أن يخطب ولا يجب الإنصات، لا معنى له. فمن جلس فيجب أن ينصت حتى يسمع الآخرين أو يستمع الآخرون. وأما أن يجعل حكمه كحكم الجمعة بأن من قال لأخي انصت فلا جمعة له أو فلا خطبة له، فليس بصحيح، لأن قوله انصت أهون من أن يخرج الناس ويتحدثون وهم في الطريق. ثم قال المؤلف: إلا التكبير مع الخاطب. ومعنى التكبير يعني إذا كبر الإمام أو كبر من معه يكبرون. يقول المؤلف: استفتحوا الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، يعني أنه يستحب للإمام إذا شرع في الخطبة أن يبدأ بأن يكبر تسع تكبيرات، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول: إن الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، يثني على الله بما هو أهله. والثانية يعني الخطبة الثانية يكبر سبع تكبيرات. استدل الحنابل على هذا، وهذا القول هو قول الجمهور، البدء بالتكبير الخطبة هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا بما رواه سعيد بن منصور وغيره من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، وفي رواية من السنة، في رواية من السنة. وهذا الحديث أخرجه سعيد منصور كما ذكر المؤلف، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث أو هذا الأثر تكلم الحفاظ فيه ورأوا أن في إسناده بعض المقال، ولهذا فقد ذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة أنه لم يحفظ، القول الثاني في المسألة أنه يبدأ بالثناء على الله كسائر خطب الجمعة، وهذا رواية عند الإمام أحمد أو وجه عند الإمام أحمد، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد قال: ولم ينقل أو ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. وكذلك ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وهذا القول أظهر، إلا أنه لا مانع اقتداء بسنة الخلفاء أن يثني على الله بما هو أهله، ثم بعد ذلك يكبر، فيجمع بين الأمرين. ولعل قول عبيد الله أو قول عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة يبدأ الإمام فيكبر تسعا، لعلها بعد الثناء فيكون بدايته من أما بعد، فإذا قال أما بعد فالله أكبر الله أكبر، فهذا بداية، فهذا بداية بعد حمد الله والثناء عليه. ولا يكون هذا معارضا بالثناء على الله، بدليل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه قال: فبدأ فوعظ الناس وذكرهم، فليس هذا معناه أنه بدأ بالموعظة دون ثناء على الله، فدل ذلك على أن قوله يبدأ يعني بعد الثناء على الله بما هو أهله، والله أعلم. وفي هذا الجمع حسن، وفي هذا الجمع حسن. ثم قال المؤلف: يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وذكره ابن عدي في كتاب الكامل في ترجمة أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن، وجعل ذلك من منكراته، أعني به ابن عدي في الكامل. وهناك فائدة كما قلت مرارا، أن كل ما يذكره ابن عدي في كتاب الكامل من أحاديث فإن هذه الأحاديث مما استنكر على المؤلف أو على الراوي، هذه فائدة. فلا تقول أخرجه ابن عدي بسند حسن، ما يمكن، لأن هذه الأحاديث تذكر من باب التأليل. وكذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، فإذا ذكر الإمام الذهبي بعض الأحاديث فهذا مما استنكر، كذلك العقيلي يذكرها في كتاب الضعفاء، وأما البخاري في كتاب التاريخ الكبير فإنه ليس على إطلاقه، فمرة يذكره على سبيل التضعيف، ومرة يذكره على أنه ليس له إلا هذا الحديث، ومرة يذكر مما اشتهر به من أحاديث، فهي تحتاج إلى دقة وتروي. يقول المؤلف: يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة. من المعلوم أن الصدقة لا تجزئ إلا أن تكون قبل الصلاة، وكيف يحثهم على الصدقة وقد أدوها؟ إلا أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس أحكام زكاة الفطر، ثم بعد ذلك أراد أن يبين حكمها مرة ثانية، كما بين صلى الله عليه وسلم ما يلبسه المحرم في خطبة المدينة، وبين ما يلبسه المحرم وهم في عرفة في حديث ابن عباس في رواية الدارقطني، فقام بعرفة فخطب الناس، وكما أشار صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا مانع أن يكرر بعض الأحكام لأجل أن يفقهها الناس، والله أعلم. فلربما من كان غير حاضر في السابق أن يفقه بعد هذه الخطبة. يقول المؤلف: ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والواجب والوجوب والوقت، يعني أنه استحبوا لمن تحدث في خطبة العيد أن يذكر زكاة الفطر، ما هو الذي يجزئ؟ وهو هل الأصناف الخمسة هي المقصودة أم المقصود القوت والقدر وهو الصاع ويذكره بالوزن تقريبي، والوجوب يعني متى يجب إخراجها ومتى يجب أو متى ما هو الوقت الذي يجب على الإنسان يخرجها، لأن الوجوب له علاقة بالوقت. فيقولون العلماء فمن غربت عليه شمس يوم 30 من رمضان وقد مات بعد ذلك وجب عليه أن يخرج صدقة، فإن مات قبل ذلك فلا يجب. والمولود إن ولد بعد غروب الشمس فلا يجب، وإن ولد قبل ذلك فيجب، وعلى هذا فقس. وما هو الوقت المجزئ؟ وهو قبل العيد بيوم أو يومين. وما هو الوقت المستحب؟ وهو عند خروج الناس إلى المصلى وغير ذلك. يقول المؤلف يرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. ما فهمت؟ لا هو المقصود مقصود المؤلف، لا المؤلف لم يقصد بذلك الصدقة العامة، يقصد بذلك صدقة الفطر. نعم جيد، يعني ويذكرهم بأحكامها أو يحثهم على فضلها، كل هذا يعني سائر، لأنه حتى الإنسان الذي لم يخرج فإذا سمع وعرف حكمها جاز له أن يخرج بعد ذلك، لأن الخطاب أو أن التكليف إنما يكون بعد العلم بالخطاب. المؤلف يقول ويرغب في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. لا شك أن الأضحية إنما تجب وتجزئ بعد الصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهل ليس من النسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هو نسك. فقام أبو بردة ابن أبي نيار فقال يا رسول الله إن عندي عناقا، والعناق هو أصغر من الثني وهو العنز الماعز التي أقل من سنة، والماعز لا تجزئ إلا ما لها سنة وهو الثني، والضأن ما له سنة إلا أنه يجزئ في الضأن الجذع، وإلا فإن كل بهيمة العنم لابد أن تكون ثني، وثني الإبل 5 سنوات، وثني الماعز 1 سنة، وثني البقر 2 سنين. قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذا جهل جواز أو جهل حكما ذبحها قبل الصلاة، فقال النبي إني لم أكن أعلم فذبحت وليس عندي بعد ذلك إلا هذه، لأنه يعني يجب عليه أن يذبحها لأنه عينها. فمن عين أضحيته فيجب عليه أن يذبحها في الوقت، فمن ذبح قبل الوقت فيجب عليه أن يعيد. فقال إن عندي عناقا، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا يدل على أن هذا من باب خصوص الأشخاص لا خصوص الأوصاف، فالرسول إنما خص بها أبا بردة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وذهب ابن تيمية إلى أن ذلك من باب خصوص الأوصاف، وأن كل من كان جاهلا بالحكم فذبح قبل الصلاة فإذا أعلم وليس عنده إلا عناقا فإنها تجزي عن فقوله ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني لن تجزي عن أحد إلا من كان كحالك بأن ذبح جاهلا ثم علم بعد الخطبة. والقول الأول أظهر والله أعلم. طيب، يقول لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر، يعني أحكام الشرعية المتعلقة بالفطر والأضحى. أما حديث أبي سعيد فإنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وهذا كما قلت يفيد أن الخطبة خطبة واحدة. وحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. والحديث متفق عليه. والحديث الثالث أيضا حديث جابر الذي مر معنا سلفا. ثم شرع المؤلف بأحكام التكبيرات فقال يقول المؤلف التكبيرات الزوائد سنة، يعني أنه إذا كبر الإمام التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فإنه يكبر ستة كما مر معنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا إن هذا هو السنة وقد روي من طرق كثيرة كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر، إلا أن هذه التكبيرات الست والتكبيرات الخمس سنة، فمن تركها وصلى العيد كصلاة الفجر أجزأت ذلك عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. يقول المؤلف والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، يعني ذكر المؤلف أنه يقول بين كل تكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال يثني على الله بما هو أهله كما مر معنا. والحنابلة والشافعية يرون أن هذا الذكر سنة، وقد قلنا أن الراجح هو أنه جائز لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا، وقد قال مالك وأبو حنيفة يكبر نسقا بلا ذكر بينهما، فهذا يدل على أن الراجح والله أعلم هو جواز الأمرين. ما هو جواز الأمرين؟ يعني إن ذكر أو سكت كل ذلك جائز، فإن سكت فقد فعل السلف، وإن ذكر الله بينهما فقد فعل السلف. وأما ذكر السنة فلا تثبت إلا بدليل والله أعلم، خاصة أن ظاهر فعل النبي العدم، فدل ذلك على أن السنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، فإذا سكت أو ذكر كل ذلك حسن. يقول المؤلف ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، لأن السنة في التكبيرة الأخيرة وهي السابعة أن يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، وكذلك في التكبيرة الثانية الأخيرة ركعة ثانية إذا كبر الخامسة أن يسمي فيقرأ الفاتحة. يقول المؤلف: الخطبتان سنة، والخطبتان سنة، وهذا من الغرائب أن تكون الخطبتان سنة وأحكامها كأحكام الجمعة. ولعل المؤلف والله أعلم أراد بذلك التجوز، ولعل المؤلف في قول أحكامها كأحكام الجمعة أراد بذلك التجوز والله أعلم. المؤلف رحمه الله وهو المذهب يرون أن الخطبة سنة، والقول الثاني أنها من شرائط الصلاة وهو قول لابن عقيل، والقول الثالث هو أن الخطبة واجبة، وجود الخطبة واجبة، وأما استماعها فسنة، إلا لمن جلس فيجب كما مر. ولعل هذا القول أظهر والله أعلم، أن وجود الخطبة واجب، والإنصات لها لمن جلس واجب، وأما من خرج فجائز. وقد يقول قائل: لما جاز له أن يخرج كيف أوجبت له الإنصات؟ قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد أنه قال: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان الإنسان لا يسوغ له أن يؤذي لأجل انتفاع الآخرين بالذكر، ولا شك أن الخطبة من الذكر لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بذلك الخطبة، فلا معنى أن يقال للإمام اخطب ويقال للناس تحدثوا والإمام يخطب، إلا أن يكون الإنسان قد خرج، فمن خرج فلا حكم له والله أعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقوله إنا نخطب دليل على وجوب الخطبة والله أعلم. وهذا الحديث ذكر المؤلف يقول: أخرجه ابن ماجة وإسناده ثقات. الحديث أخرجه ابن ماجة والنسائي وأبو داود وغيرهم، وقد حسنه ابن خزيمة فذكره في صحيحه، وكذلك ابن الجارود في المنتقى فإنه ينتقل الحديث التي صحت عنده، ورأوا أن الفضل ابن موسى السيناني رواه عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب الموصولة، الفضل ابن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. وقد ذكر جمهور المتقدمين من أهل الحديث أن الصواب أن الرواة رووه عن عطاء بن أبي السائب مرسلا، لم يذكروا عبد الله بن السائب، يعني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح رواية الإرسال أبو داود والنسائي وابن معين وغيرهم. وقد أشار أيضا ابن خزيمة حينما ذكر هذا الحديث إلى ذلك والله أعلم، فدل على أن ابن خزيمة يرجح الإرسال. ولكن وإن ضعف الحديث وإن ضعف الحديث فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والصحابة كان يخطبون، فهذا التوارد من غير ترك يدل على أن الخطبة في حق الإمام واجبة. وأما استماعها فإن الذي يظهر والله أعلم كما قلت أنه يجوز للناس أن يخرجوا، لكنها من باب فرض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين من حيث الاستماع، من حيث الاستماع فيكون فرض كفاية في حق الجلوس، فيجب عليهم أن ينصتوا في حق الإمام والله أعلم. ثم قال المؤلف ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. نحن نقول هي واجبة واستماعها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين والله أعلم. يقول المؤلف السنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، يعني أنه إذا كان المصلى كبير، إذا كان المصلى كبيرا وليس ثمة أجهزة تسمع النساء في مكان خطبة الإمام للرجال، فلا حرج أن يقوم الإمام فيتقدم إلى النساء فيخطب ويعظهن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر، وكما ثبت من حديث ابن عباس وغيرهما. وإن خطب الإمام خطبة فذكر الرجال وذكر أحكام النساء فلا حرج، ولكن مع ذلك كل أيها الإخوة الملاحظ أن خطبة العيد يطال فيها، والسنة في خطبة العيد عدم الإطالة، والسنة عدم الإطالة. نعم تكون خطبة العيد الفطر أطول من خطبة عيد الأضحى، أما أن يجلس الناس ساعة يستمعون الخطبة فإن هذا ليس من السنة والله أعلم. السنة أن يذكرهم ويذكر فضل من قام رمضان وغير ذلك من الأحكام والله أعلم. ثم قال المؤلف ويكره التنفل وقضاء فائته، لعل نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيش؟ أبد ما نحفظ شيئا، إنما هو قول عبيد الله أو عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، ما حفظ عن الرسول. ومع ذلك هو مذهب الجمهور، قالوا لأن عبيد الله قد أدرك الخلفاء الراشدين أو بعض الخلفاء الراشدين. لا الجمعة خطبتين ذكرنا حنا. أي الرسول جلس، حديث ابن عمر مرة معنا، أي حديث ابن عمر إسناده صحيح بالصحيح. نعم هذا في الجمعة ما في إشكال. سؤال جيد، دعاء الاستفتاح الذي يظهر والله أعلم أنها بعد الخطبة، بعد التكبيرة السابعة، بعد التكبيرة السابعة. إذا إذا إذا فيه من يكفي له أن يخرج لو بعد أثناء الخطبة. جزاكم الله خير. ما في معنى سنة الجلوس، سنة الفصل بينهما، أهم شيء الفصل بينهما. لو ما جلس لا لازم، شلون ما يفصل؟ والخطب الأول خطب الخطب الأول خطب يعني ما خطب إلا خطب واحدة.